تفسير الآية 24 من سورة القمر، يقول تعالى: فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. أي فقالوا متسائلين حين أنذرهم رسولهم بالنذر بصورة فيها تكذيب واستكبار واستهزاء، هل نتبع بشرا من جنسنا مثلنا وليس ملكا واحدا أي منفردا في هذه الدعوة التي يدعو إليها من عبادة الله وحده بلا أي شريك، ولم يدعو بها معه أحد غيره، ولم يتبعه أتباع، بل ويخالف ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، كما أنه شخص واحد ضعيف لا يخاف منه ولا قوة له، وهو من عموم الناس وليس أفضلهم، فهو لا قيمة له، ونحن الجماعة الكثيرة الأقوى والأفضل. إننا لو فعلنا ذلك واستجبنا له وسلمناه قيادتنا سنكون بالتأكيد في ضلال أي ضياع، وفي سعر أي جنون، كالكلب المسعور الأهوج المضر، وأيضا في نار أي في شقاء وعذاب في دنيانا، جمع سعير أي لهيب النار. إن من أسباب تعجبهم هذا هو ادعاؤهم أنهم كانوا يريدون أن يكون الرسول ملكا وليس بشرا مثلهم من بينهم، وسيؤمنون به مباشرة إذا كان كذلك، رغم أن أمرهم هو الذي يستحق التعجب والاستغراب، لأن إرسال رسول من بين البشر لهم هو من رحمة الله تعالى بالبشرية، ليكون من بينهم ويعرفون فيثقون به وبحسن خلقه، ويطبق الإسلام أمامهم عمليا فيسهل عليهم هم أيضا تطبيقه، بينما لو كان ملكا لاستثقل بعضهم الأمر، على اعتبار أن الملك له قدرات تمكنه من تطبيقه، أما البشر فلا يمكنهم التطبيق. إنهم لو كان جاءهم رسول من الملائكة لطلبوا رسولا من البشر، وكذلك لو كان رجلا عظيما لقالوا أن ما جاءهم به من الإسلام هو من عند فكره العظيم وليس وحيا من ربه، لأن الأمر ليس في إرسال رسول من البشر أو الملائكة أو يكون قويا أو ضعيفا أو ما شابه هذا، وإنما في مراوغتهم وتكذيبهم وعنادهم واستكبارهم في عقولهم التي عطلوها بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. إن كلامهم هذا يفيد ضلالهم وشقاءهم هم وليس الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قد ترفعوا واستكبروا أن يتبعوا رسولا من البشر، ولم يتأففوا أن يكونوا عابدين لأصنام وأحجار وأبقار وغيرها.